أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل يقيم المؤذن الصلاة في المكان الذي أذن فيه أم من موضعه في الصف؟ أصابكم الله. الأمر في ذلك على السعة، فإذا أراد أن يقيم إن كان هناك الجهاز كما هو موجود في زماننا واحتاج أن يتقدم تقدم، لكن إذا كان يقيم بصوته فالأفضل أن يقيم في مكانه لعدة أمور. أولها أن هذا المكان مفضل للبقاء خاصة إذا تسنن، فإنه إذا تسنن وبقي في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لم تزل الملائكة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه، فهذه فضيلة عظيمة. الأمر الثاني أنه إذا تقدم من دون حاجة ربما ظن بعض المأمومين أنه الإمام، فحينئذ ربما دخل في مكانه ولربما حدث بسبب ذلك ضيق في الصفوف أو خصام أو نزاع، فتقدم المؤذنين وتأخرهم من دون حاجة يحدث شيئا من الإزعاج والتشويش، خاصة إذا كان من حولهم أو من في الصف الثاني فيه جهل أو فيه كبر سن لا يعرف ولا يضبط الأمور، فإذا رأى الفرجة ربما تقدم لها عن عفو، وهذا يحدث نوعا من التشويش بين الناس كما هو مشاهد ومجرد. فالأفضل والأكمل أن يقيم في موضعه، أما إذا وجدت الحاجة للتقدم كما ذكرنا فإنه يتقدم ويقيم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.